الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وعده ما في الارحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم قدير ايها الجمع الطيب الكريم نعود مره اخرى لنزكي نفوسنا ونشرع صدورنا للاستماع الى مجلس الهادي البشير القران الكريم تلاوه قرانيه عصره من كتاب الله العزيز الكريم يتلوها علينا ذلكم العلم القراني الداعي فضيله القارئ الشيخ النعماني القارئ بتاعه الاذاعه في العالم العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره ندعو الله تعالى التي بالتوفيق لنا ولحضراتكم وحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا تقل خلقناه من لدنا منا فاعلين بل نقذف بالحق على بل نقذف به الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك ولده الويل مما وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عباده ولا يسبحون الليل والنهار اتخذوا آلهة من الأرض هم أم يخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون وما أفلا يؤمنون

أفلا Bye. فهم الخالدون. كل نفس خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا وتوكل على الله وكفى الله وكيلا. صدق الله العظيم العظيم العظيم العظيم. كنا نسمع الوسائل الأجيال وحلو رأي الله المبارك لما توفر حياتنا البيان فلها علينا خارجة العربية والعالم العربي والإسلامي فضيلة مبنى الشيخ الله العظيم. أما الإذاعة والفراشة والأمور العربية طلبت منبار بلد الأفضل سيد أحمد الحسن وأولاده مدينة الأمر المحل مدينة الأمر المدريسي شارع ثروة الجامع الجديد.